الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل القراءة مع عدم معرفة بعض المعاني تنقص من الأجر؟ الحمد لله، نعم ينقص من أجر القراءة، لأن المقصود من إنزال القرآن ليس هو أن نتلوه بالألسنة فقط، بل المقصود من إنزاله ثلاثة أشياء لا بد من اجتماعها. الأول أن الله عز وجل أنزل كتابه لنتلوه بالألسنة، وهي التلاوة اللسانية. والأمر الثاني أن نتلوه بقلوبنا، وهي تلاوة التدبر والتعقل والتفكر والتفهم ومعرفة مراد الله عز وجل في كلامه. وقد ذم الله عز وجل الذين يقرؤون ولا يتدبرون بسبب غفلة قلوبهم في شهوات الدنيا ولهو قلوبهم فيها، فقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتلاوة الثالثة التلاوة العملية، وهي أن نطبق أوامر القرآن امتثالا وننزجر عن زواجر القرآن تركا واجتنابا، يعني بمعنى أن نعمل بالقرآن. فمن تلا الآية بهذه التلاوات الثلاث، فتلاها بلسانه ثم تأملها بقلبه ثم عمل بمقتضاها بجوارحه، فهو ممن تلا القرآن حق تلاوته، فيدخل في قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فالتلاوة منقسمة على هذه الثلاثة أقسام، فثلث التلاوة هي التلاوة اللسانية، وثلثها الآخر هي التلاوة القلبية، وثلثها الأخير هو التلاوة العملية. فإذا جاء الإنسان بتلاوة لسانية فقط فإنما يؤجر على بعض التلاوة، لأنه تلا ببعض التلاوات لا بكلها. وإذا تلاها بلسانه وتأملها بقلبه ولم يعمل بمقتضاها بجوارحه فإنه يؤجر على بعض التلاوة لا كلها. وأما إذا جاء بالتلاوات الثلاث كلها فهو يؤجر على التلاوة الأجر المطلق. نسأل الله أن يعيننا على أن نتلو القرآن حق تلاوته، أي بالتلاوات الثلاث، والله أعلم.